بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه ومن والاه، أما بعد. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى: باب جامع. والمقصود به أنه يورد ماذا في هذا الباب؟ أحاديث. يورد في هذا الباب ماذا؟ أحاديث في موضوعات ماذا؟ متعددة. في موضوعات ماذا؟ متعددة، ليست في موضوع ماذا؟ واحد، كالطهارة أو الصلاة، قضاء الحاجة إلى آخره، ولكن يشكل، يعني يذكر ماذا؟ موضوعات متعددة في مكان واحد. يسمى هذا بالجامع. وجرت عادة الفقهاء أن يجعلوا جامعا، منهم من يجعل جامع ماذا؟ للآداب. على كل، المقصود بالجامع أحاديث عدة تتناول مواضيع ماذا؟ متعددة. قد يأتي لك حديث فيما يتعلق بالصلاة، وقد يأتي لك بحديث فيما يتعلق بالطهارة، وهكذا. وهذا المقصود بباب ماذا؟ جامع. باب جامع، هذا معنى كلامه. سيورد 5-6 أحاديث وينتهي عليه رحمة الله. فضل أخي سعيد. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله: وعن أبي قتادة ابن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هذا الحديث يتعلق بحكم تحية ماذا؟ المسجد. وهذا الحديث من حديث أبي قتادة ربعي بن حارث ابن ربعي الأنصاري أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم، دخل هذا ظرف زمان يشمل يعني ماذا؟ كل الأوقات. أي بمعنى إذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان في وقت النهي أو كان في غير وقت النهي، سواء كان في أوقات النهي المؤكدة 3 أوقات أو في أوقات النهي يعني ماذا؟ 5، أو في غير أوقات ماذا؟ النهي، من ليل أو نهار، إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث معارض لحديث ماذا؟ ابن عمر، حديث أبي سعيد، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهكذا في حديث عقبة بن عامر كما في مسلم 3 أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ماذا؟ فيها. فإذا دخل في هذا الوقت، إذا دخل هذا الإنسان في هذا ماذا؟ الوقت، فإذا أراد أن يصلي يعترض عليه ماذا؟ تعترض عليه أحاديث ماذا؟ النهي. وإذا أراد أن يجلس من دون أن يصلي ركعتين يعترض عليه هذا الحديث. ومن العلماء من يقول: إذا دخل وقت النهي يبقى واقفا ليجمع بين الحديثين، حديث يمنعه وحديث ماذا؟ يعني يمنعه من الجلوس حتى يصلي ركعتين، وحديث يمنعه من أن يصلي ماذا؟ ركعتين في وقت ماذا؟ النهي. ويأتي هذا التعارض متى؟ في هذه الأوقات المنهي عنها، في هذه الأوقات المنهي عنها يأتي التعارض. متى يأتي التعارض؟ إذا دخل الإنسان بعد الفجر إلى المسجد، أو دخل الإنسان ماذا؟ بعد العصر إلى المسجد، أو هكذا في أوقات النهي 3 عند غروب الشمس، طلوع الشمس، وهكذا لما تكون الشمس في كبد ماذا؟ السماء. فدخل أراد أن يصلي فتعترض عليه أحاديث النهي، أراد أن يجلس يعترض عليه هذا الحديث. ولهذا هذه الحادثة وقعت للإمام ابن حزم عليه رحمة الله. ابن حزم قيل من أسباب طلبه ماذا؟ العلم، هو هذا الحديث. من أسباب طلبه ماذا؟ العلم. قيل هذا هو هذا ماذا؟ هي هذه الحادثة. فدخل فأراد أن يجلس دون أن يصلي ركعتين، فقال: صلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فجاء من اليوم الثاني في وقت النهي فصلى، فقال الإنسان: هذا وقت نهي، لماذا تصلي في هذا الوقت؟ فحينها عزم ابن حزم عليه رحمة الله على طلب العلم، فأصبح يعني من العلماء الكبار، أصبح من العلماء ماذا؟ الكبار. سبحان الله، أسباب تكون لطلب العلم ولأخذ ماذا؟ الخير، تكون أسباب بعدها ينطلق الإنسان، بعدها ماذا؟ ينطلق ماذا؟ الإنسان في الخير، فيما يتعلق بالخير. فهذا التعارض يعني ماذا الذي حصل ماذا؟ هنا يحتاج يعني ماذا؟ الثاني من حيث عمومي هل دخله التخصيص، ويحتاج الأول من حيث عمومي هل دخله التخصيص. يعني حديث أبي قتادة عام ماذا؟ فيما يتعلق بالزمن، عام فيما يتعلق بالزمن، خاص فيما يتعلق بالركعتين تحية المسجد، خاص فيما يتعلق بالركعتين تحية ماذا؟ المسجد. ننظر هل هذا العموم ماذا دخل التخصيص، أي هل حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في وقت من الأوقات فجلس من دون أن يصلي ركعتين؟ نقول هذا الحديث لا يكون إلا ماذا، لا يبقى ماذا، يبقى محفوظا من حيث أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل إلى المسجد إذا يعني ماذا يجلس قبل أن يصلي ركعتين، إلا في حادثتين، الحادثة الأولى جاءت عن الصحابة، والحادثة الثانية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يتعلق بالخطيب، خطيب الجمعة لا يشرع له أن يصلي ركعتين، بل يجلس على المنبر مباشرة، يجلس على المنبر بعد أن يسلم يجلس، فلا تشرع يعني ماذا، لا يشرع للخطيب أن يصلي ركعتي تحية ماذا المسجد. وهكذا الموضع ماذا الثاني، ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كانوا على الحدث ماذا الأكبر، إذا كانوا على الحدث ماذا الأكبر يجلسون قبل أن يصلي ماذا تحية ماذا المسجد. ولهذا يقول العلماء وهذا شبه إجماع فيها أن الإنسان إذا كان عليه حدث يجلس، يجلس ماذا في المسجد مباشرة لا يصلي، ولا يلزمه أن يتوضأ من أجل يصلي، ولا يلزمه أن يتوضأ من أجل ماذا يصلي. فقال العلماء في هاتين الحادثتين يشرع الإنسان الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في هاتين الحادثتين، وبعضهم ذكر حادثة ثالثة، والمسألة محل ماذا خلاف. فعلى كل في غير هذه يعني ماذا الأعذار، قالوا عندنا عموم حديث وعندنا عموم. وأيضا ما يتعلق بالحديث نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ماذا الشمس، هل دخل هذا العموم التخصيص يعني النهي عن ماذا يعني خاص بالزمان، خاص ماذا بالزمان وهو عام في كل صلاة. حديث أبي سعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع بعد ماذا بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، فهذا النهي من حيث العموم يتعلق بالصلاة أي يشمل كل صلاة وهو خاص بوقتين فقط. هذا الحديث عام في كل الأوقات، هذا الحديث عام في كل الأوقات، إذا دخلت تجلس، وهو خاص من حيث الفعل بالركعتين، ركعتين ماذا تحية ماذا المسجد. متى يأتي التعارض؟ يأتي التعارض في وقت ماذا النهي، يأتي التعارض في وقت النهي، بمعنى في غير أوقات ماذا النهي، إذا دخل الإنسان بعد طلوع الشمس، بعد ماذا طلوع الشمس أو بعد غروب ماذا الشمس، أو بعد أن زالت الشمس عن كبد ماذا السماء أو غروبها، أو كذلك يعني ماذا بعد طلوعها تماما قدر ماذا رمح، هذه الأوقات لا نهي فيها، هذه الأوقات إذا دخل الإنسان المسجد ما في شيء يعارض ماذا يعارض تحية ماذا المسجد، ما في شيء يعارض، وإنما التعارض يأتي إذا دخل في أوقات ماذا النهي، هل يبقى واقفا لا يصلي حتى ينتهي ماذا وقته النهي. هذا قول لمن دقيق العيد، قول للشوكاني، قول لشيخنا الواجعي عليه رحمة الله، كان يقول تقف حتى يذهب ماذا النهي. ومن العلماء من قال عموم حديث أبي سعيد فيما يتعلق بالزمن، ما يتعلق ماذا بالفعل، ما يتعلق ماذا بالفعل، قال وقد جاءت أفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن كذلك يعني ماذا من إقراره عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلين بعد الفجر لم يصلي صلاة ماذا الفجر، قالوا صلينا في رحالنا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاءوا بعد أن صلوا ماذا في بيوتهم، وهذا كان بعد الفجر، أن يصلوا ماذا مع الجماعة فتكون لهم ماذا نافلة. الأمر الثاني قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد العصر ركعتين الفائتة من صلاة الظهر، من سنة ماذا الظهر. وهكذا أيضا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وهو قيس يصلي بعد ماذا الفجر السنة الفائتة. ماذا يقول العلماء؟ قالوا هذه العمومات بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس عمومات قد دخلها التخصيص، والعموم إذا دخله التخصيص يضعف، العموم إذا دخلوا ماذا التخصيص يضعف، بخلاف عموم حديث أبي يعني قتادة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الأعذار الذي ذكرناها أنه يجلس من دون ماذا أن يصلي ماذا ركعتين، فبقي ماذا محفوظا. فلهذا يقولون ماذا العموم المحفوظ مقدم على العموم ماذا الذي دخلوا ماذا التخصيص فيكون أقوى منه. فعلى هذا تأتي هذه المسألة أنه إذا دخل الإنسان وقت النهي فلا حرج أن يصلي، فلا حرج ماذا أن يصلي، لأن هذه تعتبر من ذوات الأسباب. لهذا قال العلماء أن ذوات الأسباب صلى في أوقات النهي ما في إشكال، احتاج الإنسان يعني احتاج الإنسان إلى أن يستخير ولم يحضر يعني ماذا يحصل لهذا الأمر إلا وقت النهي، قالوا لا حرج. هكذا إذا توضأ الإنسان لا أن يصلي ركعتين، ما توضأ من أجل يصلي ولكنه توضأ، فكان من أسباب الصلاة يعني أنه توضأ، فلا حرج أيضا، هذه من يعني ماذا من ذوات الأسباب. هكذا إذا دخل الإنسان إلى المسجد، هكذا إذا طاف الإنسان بالبيت يحتاج أن يصلي ركعتين في وقت ماذا النهي، فعلى كل ذوات الأسباب لا حرج أنها تصلى في أوقات النهي الخمسة، في أوقات النهي ماذا الخمسة، فهذه عمومات مخصوصة بالأحاديث. فيبقى النهي محكما فيما يتعلق بالنفل المطلق. كيف النفل المطلق هذا؟ كأن يكون الإنسان بعد العصر يعني جالسة المسجد فيقول أتنفل إلى صلاة المغرب، نقول هذا لا يصلح. النفل المطلق لغير ما سبب هذا أمر محرم ولا صح الصلاة، أمر محرم أولا ولا صح الصلاة لنفي النبي صلى الله عليه وسلم ولنهيه لا صلاة بعد العصر، لا صلاة ماذا بعد العصر. فإذا كانت من ذوات الأسباب لا حرج ولا مانع أن الإنسان يصلي ولا يبقى واقفا. فهذا الآن عندنا إنسان إذا دخل أحدكم إلى المسجد، إذا دخل أحدكم ماذا إلى المسجد، إذا ظرف زمان يعني يشمل كل الأزمنة، يشمل ماذا كل ماذا الأزمنة، في أي وقت ماذا دخل، ففيه ماذا عموم، لأن أسماء ماذا الشر من ألفاظ العموم، لأن أسماء الشر من ألفاظ ماذا العموم، فيبقى ماذا على عمومه. والمقصود ماذا بالمسجد هو المكان المتخذ ماذا للصلاة بصفة دائمة، يقال له مسجد، المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة هذا هو المسجد المقصود به في الحديث، المقصود به في الحديث. وإلا فكل الأرض مسجد كما في حديث جابر، كما في حديث جابر جعلت لي الأرض ماذا مسجدا، فالأرض كلها محل ماذا للسجود، لكن المقصود بالمسجد ها هنا الذي يلزم ألا تجلس حتى تصلي ماذا ركعتين هو المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة. فعلى هذا المصليات ما يلزم، على هذا المصليات سواء كان في الإدارات في الشركات في المستشفيات هذه ما يلزم، ليست ماذا يعني من الأماكن المتخذة للصلاة بصفة ماذا دائمة، وإنما هي يعني مصليات، وإنما هي ماذا مصليات. فالذي يلزم إنما هو في المسجد خاصة، الذي يلزم إنما هو في المسجد ماذا خاصة. قال إذا دخل أحدكم المسجد، دخل أحدكم المسجد فجعل من أسباب تحية المسجد دخول المسجد، وهذا هو الصحيح، أن السبب ما هو يعني شرط أن تجلس، لا، الدخول هو السبب تحية المسجد، دخول المسجد هو من أسباب تحية المسجد، لا على أنه إذا أراد الجلوس فليصلي ركعتين، أما يريد أن يبقى، مع أنه يريد أن يبقى في المسجد بالفعل، لكن يقول أنا ما أريد ماذا أن أجلس، على هذا لا يلزمني أن أصلي ركعتين، نقول لا، أسباب تحية المسجد دخول المسجد، أسباب تحية المسجد، فيدخل الإنسان المسجد للبقاء في المسجد، يدخل الإنسان المسجد للبقاء في المسجد، فما يكفي أن يبقى قائما، نقول أنت وأنت قائم فوت ماذا التحية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه مأمور الإنسان إذا دخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا أمر إيجاب أو أمر استحباب على الخلاف في تحية المسجد. فمن أسباب تحية المسجد هو ماذا الدخول إلى المسجد، الدخول إلى ماذا المسجد، جلس أو لم يجلس، جلس أو لم يجلس، لكن إن جلس من دون أن يصلي ركعتين يأتيه النهي. إذن فعندنا ماذا؟ عندنا نهي عن الجلوس قبل أن يصلي الإنسان ركعتين، هل النهي للتحريم أو أنه ماذا لي الكراهة مبني على مسألة. فهذا الحديث يتعلق ما يتعلق أنه من أسباب تحية المسجد هو الدخول إلى المسجد، هو الدخول إلى المسجد، بمجرد الدخول إلى المسجد وأنت تريد أن تبقى في المسجد صلي ركعتين، صلي ماذا ركعتين ولا تبقى ماذا واقفا. وفيه أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ماذا الركعتين، ما في أن الركعتين مربوطة بالجلوس، لا، ما هو صحيح هذا الكلام، أن الركعتين مربوطة ماذا بالجلوس، متعلق ماذا بالجلوس، إذا أحببت أن أجلس سأصلي ركعتين، أنا ما أريد أن أجلس، نقول هذا ما هو صحيح، بل من أسباب تحية المسجد الدخول إلى المسجد. والمقصود بتحية ماذا المسجد أنت تصلي لله عز وجل، أنت تصلي ماذا لله عز وجل، فكونك يعني ماذا تحيي هذه الشعيرة بمعنى يعني من باب إكرام شعائر الله عز وجل تصلي ماذا ركعتين إذا دخل. قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ماذا ركعتين. وذكروا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي ما يتعلق بقوله يصلي ماذا ركعتين، هل يعني الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم؟ المنطوق أنك تصلي ركعتين، هذا يسمى مفهوم ماذا، منطوق ماذا يعني ما يسمى بمفهوم يعني المنطوق يعني يشمل ماذا ركعتين، ومفهوم الموافقة أنك إذا صليت أربعا من باب أولى، أنك إذا صليت، لكن لا تتعبد بصلاة أربعا، لا تتعبد بصلاة ماذا أربعا، يعني بمعنى أن الإنسان يريد أن يصلي الضحى فصلى أربعا، هل هذا تكفي؟ نقول نعم تكفي، لكن لا تجعل تحية المسجد أربعا، المطلوب أن تصلي ركعتين، وصلاة الركعتين منكرة تحصل بالفرض، تحصل يعني سنة ماذا الوضوء، تحصل بالسنة القبلية لصلاة الظهر إذا دخلت بعد أن أذن المؤذن، المقصود لا تجلس حتى تصلي ركعتين، المقصود أنك تصلي ماذا ركعتين. فإذا صلى الإنسان أربعا نقول الحديث يعني يشملها وأكثر، الحديث يشملها ماذا فأكثر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى أكثر من ركعتين دخل في المعنى، دخل في المعنى. ونفهم أنه إذا صلى أقل ماذا من ركعتين أنه لا يجلس، أنه ماذا لا يجلس حتى يزيد ماذا ركعة، كأن يكون الإنسان دخل بعد صلاة العشاء وصلى العشاء سنة العشاء فيريد أن يوتر فصلى ركعة فقعد، هل تكفيه؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أي أن هذا عدد، أو أن المقصود لا يجلس حتى يصلي صلاة مشروعة؟ والراجح الثاني أن المقصود حتى يصلي صلاة مشروعة، والركعة من الصلوات المشروعة، فعلى هذا إذا صلى ركعة تكفي، على هذا على الصحيح إذا صلى ركعة واحدة تكفي، لأنه اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، هل المقصود العدد أو المقصود صلاة مشروعة؟ في التردد، فبعض العلماء قال المقصود أن لا يجلس حتى يصلي صلاة شرعية، هذا الإنسان قد صلى صلاة شرعية وهي ركعة ماذا الوتر، فتكون كافية في القعود، تكون كافية ماذا في القعود. وأيضا يلزم أن الإنسان إذا جلس قبل أن يصلي ركعتين ولم يطل به ماذا المقام، لم يطل به ماذا المقام، فنقول في هذه الحالة قم فصلي ركعتين، قم فصلي ماذا ركعتين. أما إذا طال به ماذا المقام فهي سنة كما قال العلماء فات محلها، إذا طال به المقام أي تعمد أن يجلس فترة ماذا طويلة ماذا من الزمن، فنقول في هذه الحالة معناه قد عزم أن لا يصلي، فيكون في هذه الحالة إما تارك الواجب على من يقول بالوجوب أو تارك المستحب، لكن هل بعدها يقوم فيؤدي ماذا الركعتين؟ نقول إذا طال الزمن لا، إذا طال الزمن لا. مسألة أيضا أخرى وهو من يتكرر دخوله إلى المسجد، بعض الناس يكون قيم على المسجد من أهل ماذا المسجد، أو يكون دائما في المسجد فيخرج لحاجة ويرجع، يخرج إلى أماكن الوضوء ثم يرجع، يخرج كل إنسان بنية الرجوع. فيقول العلماء إذا خرج الإنسان بنية الرجوع ولم يطل ماذا الزمن أن هذا لا يسمى خروجا، ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا فرد صفية رضي الله تعالى عنها إلى بيتها، جاءت تسمر عنده ساعة في أيام الاعتكاف، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معها إلى بيتها ثم رجع، مع أنه معتكف، والاعتكاف ما هو أن يحبس الإنسان نفسه في بيت من بيوت الله فترة ماذا العشر الأواخر ماذا من رمضان. فقال العلماء أن الخروج بنية الرجوع وكان يسيرا كأنه لم يخرج، ولهذا قد يبتلى الإنسان كان يكون قيم مسجد أو قائم على مسجد، يخرج للحمامات أحيانا فيرجع، يخرج إلى الخارج يصلح أشياء فيرجع، يكلم إنسان فيرجع. فإذا قيل لهذا الإنسان كلما دخلت المسجد صلي ركعتين كان في هذا مشق عليه، مع أن الحديث عام، مع أن الحديث عام، لكن العلماء يقولون أن الخروج بنية الرجوع ولم يطل ماذا لم يطل الزمن أن هذا كأنه لم يخرج. ما الدليل؟ قالوا حديث الاعتكاف، الاعتكاف هو حبس الإنسان، حبس الإنسان ماذا حبس نفسه في المسجد، وهذا والله أعلم أقرب. أما إذا خرج فطال به ماذا الزمن، طال به الزمن قبل ماذا رجوعه فهذا يصلي، لأن لا مشقة عليه ولا حرج. أما إذا خرج الإنسان بنية أنه لا يرجع ثم فكر يرجع، هذا لا إشكال أنه يصلي، هذا لا إشكال أنه أيضا ماذا يصلي. وذكروا أحكاما كثيرة على هذا ماذا الحديث، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا ننبه على مسألة، أحيانا يدخل بعض الطلاب فيقول أنا أريد أشرب، يعني يجلس من أجل يشرب، يعني يطبق السنة فيشرب ماذا قليلا ثم يقوم، نقول هذا لا يؤثر، الجلوس هذا لا يؤثر، لهذا نبه العلماء أن الجلوس اليسير لا يتنافى مع تحية المسجد بعد ذلك، أن الجلوس اليسير يعني يشرب الماء، تقدم هذه السنة تشرب أنت قاعد ثم بعد ذلك تقوم تصلي ركعتين، هذا لا يتنافى مع أن الإنسان صلى ركعتين قبل أن يجلس. فنبه العلماء على هذه المسألة أن الجلوس اليسير لا يؤثر على الإنسان، فيقوم فيصلي ركعتين ولا إشكال عليه، والله أعلم. إذا طال الفصل وهو داخل يعني طال الزمن ما صلى، إذا طال الزمن تقول يتكلم مع واحد، نعم إذا طال الزمن نقول هذه السنة فات محلها. أما كون الإنسان يجلس يسيرا يتلقى شيئا أو يقعد دخل متعبا ثم بعد ذلك قام فصلى ركعتين ظهرنا ما يؤثر الله. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. وهذا الحديث من الأحاديث أيضا اللي يتعلق بالكتاب الجامع أو بالباب ماذا الجامع. هذا يتحدث الآن هذا الحديث حول الكلام ماذا في الصلاة، متى كان ومتى نسخ الكلام ماذا في الصلاة. والمقصود كنا نتكلم أي كلام الناس المعروف، السلام عليكم يا فلان، قال عليكم السلام، هذا المقصود. ولهذا يقولون الكلام الذي كانوا يتكلمون فيه به كان في حدود الحاجة، في حدود ما يحتاج إليه الإنسان، يعني مثل السلام عليه، مثل تقدم يا فلان، تأخر، يعني دي الشيء الذي يحتاج إليه، لا الكلام العام، كيف حالك يا فلان، كيف الأولاد، كيف الأهل، كيف البيع والشراء، كيف السوق اليوم. كانوا يتكلمون في الصلاة الظهر هذا الكلام. ولهذا عبد الله بن مسعود قبل أن يعني يعلم أن قبل أن يعلم النهي عن الكلام ماذا في الصلاة، كان عادته يمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام باللفظ. قال فمررت عليه فرديت عليه السلام فلم يرد علي، قال فوقع في نفسي لماذا ما يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الكلام المقصود به ما كان في الحاجة، ما كان يتعلق بحاجة الإنسان المقصود. قال كنا نتكلم أي كلام الناس فيما يتعلق بالحاجة، أي في الصلاة فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا. وهذا الأمر يعني كان في المدينة، كان في مكة، وكان فترة من الزمن في المدينة أيضا، لأن هذه الآية الذي ذكرها يعني ماذا من الآيات المدنية نازلة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف المدني من المكي. قال كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة خلف من؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إمام ويتكلمون ماذا خلفه، أي في الصلاة يكلم الرجل صاحبه. جاء في بعض الألفاظ في حاجته، جاء في بعض الألفاظ ماذا في حاجته، أي الشيء الذي لابد ماذا منه وهو إلى جنبه في الصلاة. قال حتى نزلت هذه ماذا الآية وقوموا لله قانتين. والقنوت في يعني ماذا في الآيات والأحاديث جاء على ثلاث معاني، بل ربما أكثر من هذه المعاني. المعنى الأول وهو طول القيام، المعنى الأول يطلق القنوت على طول ماذا القيام في الصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول يعني ماذا طول القنوت، أي طول القيام فيها. هذا المعنى الأول للقنوت، يطلق على القيام في الصلاة، يطلق على القيام في الصلاة. المعنى الثاني يطلق على الدعاء، قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، أي بمعنى دعاء. المعنى الثالث وهو ماذا القنوت، أي بمعنى السكوت، القنوت بمعنى ماذا السكوت، وهو هذا الحديث الذي معنى. إذن في القنوت جاء على ماذا على معان عدة. قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت. فيه أن هذه الآية هي التي نسخت الكلام، لا حديث ولا آية أخرى إلا هذه الآية، فإن هذه الآية من الآيات المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. معناه أنه كان في أول البعثة في مكة يتكلمون في الصلاة، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه ماذا الآية. قال فأمرنا بالسكوت عن أي شيء؟ عن الكلام الذي كنا نتكلم عنه. معنى ذلك ما أمرنا بالسكوت مطلقا، لا، السكوت أي عن الكلام الذي كنا نتكلم به. أما تقرأ فاتحة الكتاب والأذكار في الصلاة، لا، ما يقصد هذا، ما هو بالنهي عن يعني بأن يسكت الإنسان مطلقا، وإنما قال فأمرنا بالسكوت عن ذاك الكلام. يعني قال ونهينا عن الكلام، أي عن تكليم الناس. ما هو الكلام الذي نهوا ماذا نهوا ماذا عنه؟ أي الذي كانوا يتكلمون به، وهو تكليم الإنسان لغيره، وهو تكليم الإنسان ماذا لغيره. وها هنا مبحث، وهو لو أن إنسانا تكلم في الصلاة وكان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة. ما يتعلق بالجهل ما جاء من حديث معاوية بن أبي سفيان، نعم الحكم ابن معاوية أو معاوية بن الحكم كما في مسلم، أن رجلا عطس في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فشمته، شمته في الصلاة ثم تكلم ما لكم تنظرون إلي واثق لأمياه إلى آخر، والصحابة يضربون على أفخاذهم يريدون يسكت، وكان يتكلم ما يدري عن حكم الكلام في الصلاة. فلما انتهت الصلاة ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة ولا ثرب عليه، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شيء من كلام الناس أي من تكليم الناس، أي من الكلام الذي يتعلق بتكليم الناس، لا ما يتعلق بالصلاة من فاتحة الكتاب والأذكار إلى غير ذلك، فما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. وهكذا قد يتكلم الإنسان ساهيا أو ناسيا، أو فجأة يحصل الإنسان يسلم على إنسان فيرد عليه السلام، السلام قال عليكم السلام، ما يدري إلا وخرجت كما يقال، هذا لا تبطل الصلاة، هذه لا تبطل الصلاة ماذا على الصحيح. ولهذا الإجماع منقول على ماذا؟ على أن من تكلم في الصلاة عمدا لغير ما مصلحة الصلاة، تكلم في الصلاة عمدا أي يعلم الحرمة ويتعمد الكلام لغير ما مصلحة الصلاة، الإجماع منقول أن الصلاة تبطل. لماذا؟ قالوا لأن هذا يتنافى مع الصلاة تماما. إنسان يتكلم وإنسان يصلي، كيف تميز بين أن هذا يصلي وهذا ما يصلي؟ لأن هذا يتكلم، لأن هذا يتكلم، إذن فهذا يتنافى مع الصلاة تماما. فمن تكلم يعني عالم بحرمة الكلام وكذلك يعني ماذا مختارا للكلام لغير ما تصليح الصلاة فيما يتعلق بتصليح ماذا الصلاة، فإن صلاته ماذا تبطل. بخلاف ما لو تكلم لإصلاح الصلاة، الإمام يقال له سبحان الله فيقوم، يأتي إنسان فيقول له سبحان الله فيقعد، ما يدري ما هو الذي تركه، هذه قد تحصل. ولهذا الراجح أن الإنسان يتكلم فيقول ركوع، أي بمعنى تركت الركوع سجود، فإذا تكلم معه المالكي يقولون الصلاة صحيحة، لأن هذا الإنسان تكلم لمصلحة الصلاة، وهذا الأقرب أن الإنسان إذا تكلم مع الإمام لمصلحة الصلاة، سبح ما أدر الإمام، سبحان الله قام، سبحان الله قعد، سبحان الله قام، كأن الإمام ما بقي على الإمام إلا أن يلتفت إلى المؤتمين يقول ماذا حصل، فيقول له يا فلان، فيذكر له فيقول ركوع أو ماذا سجود، فينبه باللفظ. فالراجح أنها لا تبطل الصلاة، الراجح أن الصلاة ماذا لا تبطل. قول بعض العلماء أن هذا الإنسان الذي تكلم تبطل صلاته، باقي صلاة المؤتمين مع الإمام صحيحة، فهذا إنسان ضحى بصلاته من أجل أن تبقى الصلاة، لأن هذا قد يحصل، هذا قد يحصل أن الإنسان يحصل عليه ماذا سهو ما يدري ما هو السهو الذي تركه. فعلى إذا يتكلم الإنسان ساهيا أو ناسيا أو كذلك يعني ماذا جاهلا، الصحيح أن الصلاة ماذا صحيحة ولا تبطل، أو لم يقصد الكلام ما يدري إلا وخرجت ماذا كلمة ولم يقصد هذه الكلمة، الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا صحيحة. أو نقف عند هذا أحسن. طيب، الله أكبر.